بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني، ومتابعة أيضا فيما بدأنا الحديث حوله في حلقة الأمس، حق الأمة في مجاهدة الظلمة، حق الأمة في مقاومة الطغيان، حقها في الانتفاض على الظلمة والجائرين من الولاة والحكام. هذا هو التعبير الذي يتحدث به الناس في لغتنا أو واقعنا المعاصر. المصطلح الفقهي الخروج على أئمة الجور بالفسق، ومناسبة هذا الانتفاضات الشعبية التي حدثت في شرقنا المأزوم، والتي انتهت إلى ما انتهت إليه من انكسارات فادحة كما نعلم جميعا. والحقيقة ليس من شأننا في منبرنا هذا وفي منصتنا هذه أننا نتحدث عن أزمات الشرق وأوجاعه، لأننا نوكل الأمر لأهله ونعطي القوس باريها. إن في الشرق علماءه وشيوخه ومفكريه ومبرزيه، وهم أحق بالحديث في هذه القضايا وأهله، ونحن مدد لهم. إن استنصحونا نصحنا، وهم أغنى الناس عن استنصاحنا، فإنهم منبع العلم ومنبع الفهم السديد بإذن الله. وكما تعلمون أن الفتوى معرفة الواجب في الواقع، معرفة القواعد الشرعية من جانب، والواقع الذي تستدعى القواعد الشرعية لتحكمه من ناحية أخرى. فأهل المحلة أعلم بالواقع المعيش، وأعلم بتقلباته، وأعلم بتشابكاته، فهم أقدر ممن يقذفون بالغيب من مكان بعيد. نفس الشيء عندما يأتينا بعض أشياخنا وتيجان رؤوسنا من الشرق إلى هنا ثم يسأل عن قضايا محلية، نحب لهم أن يستنصحونا فيها، لأن كثيرا منها يتعلق بملابسات ويتعلق بأوضاع وأحوال المقيمون في هذا البلد أخبر بها من الزائر ومن الضيف. فمن الظلم للضيف أن نستنطقه في قضايا لم يحد بتفصيلاتها علما. هذه فقط يعني مقدمة بين يدي الحديث عن هذه المتابعة. تحدثنا بالأمس حول مذاهب أهل العلم في الخروج عن الأئمة بالفسق، وقلنا إن اختلف العلماء في هذا على مذهبين. المذهب الأول ليس لأهل السنة، أن الفسق يوجب عزل الأئمة، يفرض الخروج عليهم، مذهب الخوارج، المعتزلة، الزيدية، بعض أهل السنة. المذهب الثاني أن الفسق لا يمنع استدامة الإمامة ولا يجوز الخروج على الأئمة، لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء. وهذا المذهب هو الذي عليه السواد الأعظم من أهل السنة، حتى نقل عن بعضهم الإجماع على ذلك. ابن تيمية يقول: ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فحش. بعض هذا الفريق يعني منع الخروج مطلقا، ومنهم منعه في حالة الفتنة، يعني أجاز العزل إلا لفتنة، أي إذا لم تكن المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. ومنهم من أطلق القول بالمنع ولم يشر إلى هذه الموازنة، فكأنه اعتبر أن مفسدة العزل أربى دائما من مفسدة الصبر. ما هي أدلة الفريق الأول؟ خوارج، المعتزلة، الزيدية، بعض أهل السنة، إما ذهبوا إليه من انعزال الإمام بالفسق. طبعا تحدثنا عن هذا الكلام بالأمس، نحن هنا نحلق بالطائرة حتى نصل إلى الترجيح الذي توقفنا عنده بالأمس. أولها عمومات النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، سواء منكر من الحاكم أو من المحكوم إلى آخر الحديث. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. أو حديث كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على القصر على الحق قصرا. النصوص الدالة على مجاهدة الظلمة وكفهم عن الظلم من الحكام أو غيرهم، ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. النصوص الدالة على التعاون على البر والتقوى وعلى وجوب قتال الفئة الباغية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيضا قالوا موقف الصحابة إبان الفتنة، بعضهم كان مع علي وبعضهم كان مع معاوية، وقلة قد اعتزلت. لم يحتج أحد منهم بأنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا بالكفر، لا في قتاله ولا في اعتزاله. قالوا أيضا الدوام كالابتداء، كما لا يجوز أن نبتدئ الخلافة أو الإمامة أو الولاية لفاسق، إنه لا ينال عهد الظالمين، لا يجوز استدامتها له. ده في الجملة أدلة الفريق الأول. الفريق الثاني قالوا لا، عندنا النصوص التي تأمر بالصبر على جور الأئمة وتنهى عن الخروج عنهم عليهم، وقد بلغت حد التواتر المعنوي من حديث عبادة ابن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكرة، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حديث حذيفة يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. حديث أم سلمة استعملوا عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. أي استدلوا بموقف بعض الصحابة الذين وعلماء السلف الذين اعتزلوا الفتنة وتوقفوا عن القتال، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، أبي موسى الأشعري، أسامة بن زيد، محمد بن مسلمة، سعيد بن زيد، أبي بكر، عمران بن حسين ونحوهم. وما ذكره كثير من أهل العلم أن هذا هو الذي استقر عليه رأي السلف في هذه القضية بعد تجارب مريرة مع السيف خروج ابن تيمية. استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة. ومثل هذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. أيضا قالوا إن الفساد الذي يجلبه قتالهم أعظم من المفاسد أو الفساد الواقع بجوره. استقراء التاريخ يقول إن حركات الخروج على الأئمة في التاريخ تولد عنها من الشر أضعاف ما تولد عنها من الخير. لقد ذكر أبو الحسن الأشعري 25 خارجا من آل البيت لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح، وإما أن ينتصر شوية ثم سرعان ما ينقلب عليه المنقلب عليه فينتقم منه وتغرق الأمة في بحر من الدماء. طيب، في مناقشات طبعا لأدلة الفريق الأول اللي هم قالوا وجوب النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيل لهم هذه أدلة عامة، وأدلة الصبر وترك الخروج على أئمة خاصة، والخاص يقدم على العام عند التعارض. النصوص التي تحث على مجاهدة الظلمة من الحكام تحمل على ما سوى الخروج عليهم وقتالهم، أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، وعظهم نصحهم إذا وجدت وسائل يعني قضائية، وسائل سياسية ليس فيها رفع سيف وليس فيها إراقة الدماء. وقالوا وإن بعضها عام في كل ظالم تقدم عليها أحاديث الصبر لأنها خاصة في الأئمة. بالمناسبة الفريق الأول قال إن ابن نير قال وفي هذا دليل على وجوب مجاهدة الأئمة باليد. لا، هذا موضع نظر، لأني ابن رجب نفسه أجاب عن هذا، قال إن التغيير باليد الذي يقصده لا يستلزم القتال، فيكون محمولا على أن يزيل بيده ما فعلوه من منكرات لا أن يخرج عليهم بالسيف، لأن أكثر ما يخشى منه أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات أن يقتله الأمراء وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. الاستدلال بمواقف الصحابة الذين قاتلوا في الفتنة ليس بأولى من الاستدلال بمواقف من اعتزلوا منهم، لا سيما وقد روي عن بعضهم أنه قد ندم على قتاله. الأولى الإمساك عن هذا والتوقف فيه، والاعتقاد أنهم جميعا مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. لا إله إلا الله. الاستدلال بآية قتال الفئة الباغية موضع نظر. الآية تتحدث عن قتال وقع بالفعل لا عن ابتداء خروج أو استئناف قتال، وإنك تقيس دوام الأمر على ابتدائه في منع إمامة الفاسق موضع نظر. وإحنا بنعقد الولاية من البداية في حالة سعة واختيار، فلا تقاس هذه الحالة على حالة الدوام وهي حالة غلبة واقتهار، غلبة وتحكم. وقد يترتب على الخلع ما يترتب من المفاسد فهو قياس مع الفارغ.